ملخص كتاب فلسفة البلوك، ما فعلته بنا السوشيال ميديا، من أخضر دوت كوم لمؤلفه محمد عبد الرحمن. كاميرا تنتلج إلى حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي يومياً، وكم ساعة تقضي عليها؟ هل تجد نفسك تبحث باستمرار عن الإشعارات أو تشعر بالقلق عندما لا يمكنك الوصول إلى هاتفك؟ إذا كان الأمر كذلك فأنت لست وحدك. في العصر الرقمي اليوم أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ولكن ما تأثيرها في نظرتنا إلى أنفسنا وإلى الآخرين؟ وماذا كشفت عنا؟ وكيف تؤثر في صحتنا العقلية وعلاقاتنا؟ هذه هي الأسئلة التي دارت بخلد الكاتب محمد عبد الرحمن، وبدأ يستكشفها عن طريق تأملاته وعمله الصحفي. وبالنهاية قرر توثيق الأفكار والاتجاهات التي رصدها في محاولة لتفسير سلوكيات نشطاء هذه المواقع وتأثيرها في العقول. ويتمنى الكاتب أن يخرج القارئ بالنهاية بمعلومات تؤهله لعيش هذا الزمن وفقاً لقواعده التي يضعها بنفسه، لا التي تفرض عليه من صانع المنصة. أولاً، كيف تغلغلت في وادينا الطيب هذه المواقع؟ قبل ثورة يناير المصرية بشهور قليلة، اختلف كل شيء بانتشار موقع فيسبوك، وظهرت الصفحات والمجموعات التي تهاجم النظام المصري علناً لأول مرة، وسلمت الصحف والبرامج التلفزيونية رقابها لمارك زوكربيرغ، وباتت تابعة للشاشة الزرقاء، وازداد ارتباط الشعب المصري بالموقع، ولا سيما مع اشتعال الأوضاع السياسية، وارتبط في عقولنا وقتها بالقدرة على التغيير. وبعد انتهاء الموجة وجدنا أنفسنا قد تورطنا، وحتى الآن لم نجد من يخرجنا. وظهرت ظواهر غريبة جديدة، كالعتاب بسبب إهمالنا لمنشورات الآخرين، وانتشار مصطلحات جديدة ككلمة بلوك التي انتشرت بين الناس، وظهرت الترندات والصيحات الغريبة يومياً، وكل ذلك جعل الحديث عن تأثيرها وسلبياتها أمراً محورياً وأساسياً في حياتنا، ولاسيما أننا وجدنا أن الجماهير الأصلية لهذه المواقع أصبحوا يشتكون منها. وكم كان غريباً أن نرى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أقوى دولة في العالم، دونالد ترامب يستغيث ويشكو من الأخبار التي تطلقها هذه المنصات عليه، ويعلن رغبته في غلقها، والأغرب من ذلك انتصار هذه المواقع عليه وحظرها لحساباته. وأصبح الولوج إلى السوشيال ميديا إدماناً تعدى فكرة إدمان الهاتف، بل أصبح إدماناً للنزول إلى الأسفل بإصبع وحيد بحثاً عن اللاشيء، كأن الشخص ينتظر المنشور القادم الذي سيجعل حياته أفضل، من دون إدراك لأنه يغرق في تفاصيل أخبار أغلبها سلبي يتحكم فيه صناع المحتوى بخوارزميات تتحكم فيما يرى ومع ماذا يتفاعل وتقل فرص عودته. وكل هذا لأننا انغرسنا في هذه المنصات دون استعداد، ومعظم ما تعلمناه بالتجربة لم نطبق. ثانياً، هل تنبأ الأدب العالمي بما يحدث الآن؟ عام 1958 حذر الكاتب الإنجليزي ألدوس هاكسلي أن القرن 21 سيشهد ذروة ممارسات قوى ضخمة متجردة، ويقصد بها القوى التي تسيطر على التكنولوجيا الحديثة التي رأى أنها تهدد حرية الفرد. وطوال حياته حذر من أن التقدم العلمي لن يكون في مصلحة الإنسان ما دام لا يوجد ضمان لعدم استخدامه في السيطرة على العقول. كتب هاكسلي كل ذلك قبل سنين من نشأة مواقع التواصل الاجتماعي، وكان أقصى ما وصلت إليه التكنولوجيا التلفاز. وتأثرا بهاكسلي كتب الكاتب البريطاني جورج أورويل روايته الأشهر 1984 التي ذكرت أجهزة تلفاز تراقب الناس في بيوتهم، وكان هذا قبل انتشار أجهزة التلفاز. نتيجة ما سبق، يمكننا القول إن الأدب العالمي توقع ما نعيشه في هذا القرن نتيجة ظهور الإنترنت، لكن ما لم يخطر لهم على بال هو أن الإنسان أصبح يسلم نفسه وحياته طواعية للمراقبة، وأصبح الناس ينشرون كل شيء الخاص والعام. تقول العبارة المتداولة: النوم والأكل عورتان فاسترهما. لكن يبدو أن هذه العبارة لم تصل إلى مسامع مستخدمي السوشيال ميديا الذين يشكون من تتبع الناس لأخبارهم ويقضون الساعات لتبادل الكلام والتفاصيل التافهة عن عوراتهم للغرباء عن طيب خاطر. إذ نشأت فلسفة جديدة تقوم على الاهتمام بكيف يراني الناس لا كيف أرى نفسي، وأصبح البلوك هو أهم سلاح للدفاع عن النفس. ومن دون أن ندرك أصبحنا محظورين من قول رأينا الحقيقي من مواقف البعض ما داموا ذوي سلطة أو جمهور، كما فرضت علينا المنصات قواعد تتحكم فينا ولا فكاك من تحكماتها إلا بإرادة فردية عفية قابلة للصمود، كما نصحنا ألدوس هاكسلي. ثالثاً، شخصيات تجدها على السوشيال ميديا. لا يقدم لك فيسبوك العالم الحقيقي ولا يخلق عالماً افتراضياً، بل يعد مزيجاً بين الاثنين، والتعامل داخله يحتاج إلى فلاتر من كل الأنواع لتصفية الأخبار الحقيقية ولكشف مدى مصداقية من لا تعرفهم إلا افتراضياً. وهذا موضوع طويل ومعقد، فمن يدخلون على هذه المواقع بشر مثلنا، لكل منهم حالته وظروفه، ومن ضمن هؤلاء البشر المتشائمون الذين يتصيدون أغرب الأفكار ويعلقون على أتفه الأحداث ويحقدون على الناس وينكرون حدوث أي شيء جيد، وباختصار يطلقون أطنانا من الطاقة السلبية بلا هدف. وتوجد مجموعة أخرى يطلق عليها الكاتب الذين اقتربوا ولم يروا، ويقصد بهم الذين يتعمدون نشر آرائهم الغريبة التي تثير الغضب ولا يبالون، وحتى أصدقاؤهم الذين كانوا يدافعون عنهم سرعان ما يبتعدون عنهم لأنهم لا يفهمون أسباب نشر هذا الكلام. وستظل الأسئلة تحوم حول أولئك الذين يدعون الفهم ويحللون، لكن يبدو أن بصيرتهم تحتاج إلى علاج. آخر نوع من شخصيات السوشيال ميديا يتمثل في الحمقى أصحاب التعليقات المزعجة والمهينة، ولنكون عادلين يجب أن نقول إن هؤلاء الأفراد كانوا موجودين قبل السوشيال ميديا ويلقون التعليقات نفسها لكن داخل منازلهم وليس على الملأ، لكن الآن سنحت لهم الفرصة لنشر إهاناتهم للجميع. وفي ذلك قال الأديب الإيطالي ألبرتو إيكو: إن هذه المنصات منحت حق الكلام لفيالق من الحمقى، وأصبح لهم حق الكلام، مثلهم مثل من يحمل جائزة نوبل، إنه غزو البلهاء. أي إن الحمقى خرجوا من الحانات والمقاهي وباتوا يطاردون الجميع، لأن هذه المنصات أزالت حاجز الخجل ومنحتهم شجاعة وهمية. رابعاً، ماذا غيرت السوشيال ميديا؟ حالة السوشيال ميديا بين الإنسان وحواسه الخمس. إذ أصبحنا نصدر الأحكام على الأشخاص بناءً على كلمات يكتبونها وهم جالسون على أجهزتهم، ولا نراهم ولا ندرك مدى صحتها، وإن قررنا البحث وراءها لمعرفة الحقيقة نجدها تحتاج إلى جهد كبير، ومن ثم نقرر تصديقها بلا دليل، فنحن نتعامل عبر شاشات المحمول فقط، وهذا وسيط ينقل إلينا ما يراد له أن ينقل وليس ما يحدث فعلا. نعم، نحن نسمع ونرى ومع ذلك حواسنا شبه معطلة، لأن ما نراه أو نسمعه ليس حقيقيا، وقد تتعطل حاسة التذوق لدينا ونقنع أنفسنا أننا تناولنا طعاما رائعا لأننا ذهبنا إلى مطعم رشحه لنا خبير طعام يظهر من شاشة الهاتف، فنكذب ألسنتنا ونصدقه. بجانب ذلك، اختلف مفهوم الاحترام لدينا وأصبح يتمثل في شيء واحد فقط، وهو العلامة الزرقاء. العلامة الزرقاء هي الشارة التي تضعها مواقع التواصل الاجتماعي على الصفحات العامة والشخصية، دليلا على التوثيق من أن صاحب هذه الصفحة أو الحساب هو فلان الفلاني. ففي البداية ادعى الآلاف من الناس أنهم أشخاص آخرون، لذا جاءت العلامة الزرقاء للحد من هذه الظاهرة. ويا ليتها توقفت عند هذا الحد، بل أضحت وسيلة لإثبات الاحترام وأصبحت دليلاً على أن هذا الشخص شخصية عامة. وتجد أشخاصاً حققوا شهرة قليلة جداً داخل أوساط معينة، ومن ثم يحصلون على الشارة ويفرحون بها ويتفخرون، مما دفع الكاتب إلى التساؤل عن تطور المظهرية في مجتمعنا التي انطلقت من التفاخر بسيارة إلى التباهي بعلامة يرسلها موظف داخل فيسبوك ويمكنه أن يسحبها في أي لحظة. ويرى أن هذا الأمر يدل على قلة ثقة الإنسان بنفسه والرغبة في أن يلفت الانتباه إليه. خامساً، ظواهر لا تجدها إلا على السوشيال ميديا. توجد ظاهرة ملحوظة للغاية لأي مستخدم للسوشيال ميديا، تتمثل في أصحاب التعليقات المحفوظة. فمثلاً أي شخص غير ماهر في عمله أو ارتكب خطأً، فلأنه بالتأكيد عين بالواسطة ولا يوجد أي احتمال آخر. هؤلاء الناس يريحون أنفسهم بوضع تفسيرات مسبقة لكل شيء تقريباً، وينتشرون على صفحات الناس تاركين أسطواناتهم المشروخة في كل مكان. والسبب باختصار يرجع إلى دعم السوشيال ميديا لأصحاب البعد الواحد، أي غير المنفتحين على أفكار أو احتمالات أو تصورات مختلفة. تحدث ظاهرة أخرى كل دقيقة تقريباً على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تجزئة المبادئ، وقد تصل إلى مرحلة فتفتة المبادئ. فمثلاً في أي قضية يكون المتهم فيها سيدة، ستجد مئات من التعليقات التي تهاجم الصحافة بسبب نشرها تفاصيل القضية، وبالتأكيد الصحافة مخطئة في نشر أي تفاصيل عن المتهم حتى يدان رسمياً. لكن ما يثير الغضب أن هؤلاء الناس هم أول من ينشرون صور وتفاصيل حياة المتهم إن كان ابن رجل أعمال، فما الفرق؟ ولماذا يتفتت المبدأ؟ يحدث ذلك لأن الجالسين وراء الشاشات يقيمون الموقف حسب المتهم. هل هو من جنسنا؟ هل ستفسد إدانته أفكاراً نؤمن بها وندافع عنها؟ لو كانت الإجابة نعم، فالصحافة أخطأت في نشر هذه المعلومات. أما إذا كان المتهم من فئة أخرى، فما أسهل الإدانة وما أجمل الصحافة. آخر ظاهرة مثيرة للاهتمام يطلق عليها الكاتب أصحاب الجيب المثقوب، ويقصد بها الأشخاص الذين ينتجون أفكاراً وينشرونها على السوشيال ميديا للجميع، ومن ثم ينزعجون من سرقة وتكرار أفكارهم من جهة، ويتعجبون من عدم استفادة المجتمع من أفكارهم من جهة أخرى، ومع أن المجتمع لم يطلب مشورتهم أصلاً. آخر ظاهرة تثير غضب الكاتب هي فكرة الاجتزاء التي توجد بكثرة في بحور الفيسبوك وغيره من المنصات، فكل شخص يختار الجزء الذي لا يعجبه في المنشور وينصب له ولكاتبه المحكمة. سادساً، القيمة الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي. في السوشيال ميديا تجد نفسك تتعامل مع أشخاص يمكن التعبير عنهم أنهم موجودون، ولكن لا تعريف لهم. فتجد حساباً لشخص له مهنة وله صور وفيديوهات لكنه لا أحد، فالتشبيك عبر تلك المواقع جعل له قيمة مزيفة. هؤلاء ينتشرون عبر تطبيق ما، ثم يضيفون شخصيات معروفة ولها قيمة على حساباتهم ويتفاعلون معهم، ثم تدريجياً يستخدمون فكرة التعود التي تجعل البعض يظنون أن هؤلاء يقفون أيضاً على الدرجة نفسها من القيمة مع الأشخاص المعروفين الذين يتفاعلون معهم، وتبدأ قبيلة لا أحد تتحول إلى مؤثرين ويسعون إلى اكتساب مصالح ما، ويطلبون الانضمام رسمياً لأبناء المهنة. وإن حدث ذلك فسرعان ما يخرجون منها بسبب ضعف مستواهم، لكنه يبقى يشاكس عبر السوشيال ميديا وإن أخذنا وقتنا لنفكر في هوية هذا الشخص وما القيمة التي يجب أن نمنحها لما يكتبه، ونسينا أنهم لا أحد بسبب كثرة رؤيتهم على التايم لاين، فسنكتشف أنهم لا يختلفون كثيراً عن الذي يضرب الجرس وهو طفل ويجري قبل فتح الباب، والحل معهم هو التجاهل. وماذا عن المقلدين الراغبين في الشهرة؟ في نقاش للكاتب مع صديق له حول سبب تميز البعض عبر منصات التواصل الاجتماعي وعدم تميز البعض الآخر، قال صديقه: إن مشكلة هؤلاء أنهم يريدون أن يصبحوا ريفرنس، لكن إمكاناتهم لا تساعدهم، فعمت الفوضى واختلط العالم بالجاهل والحقيقي بالمزيف. الريفرنس يمثل الرائد الذي وضع الفكرة في المهن المرتبطة بالفن والإبداع، ثم يأتي المجددون ليصبحوا ريفرنس جديدا وهكذا. لكن على فيسبوك يظن البعض أن ما يفعله الناجحون يمكن تكراره للحصول على النتيجة نفسها، وحتى تكون ريفرنس حقيقيا فأنت بحاجة إلى البحث عما هو مميز بداخلك وتعبر عنه وتقدمه للناس. وختاما، يرى الكاتب أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت مثل عوامة نجيب محفوظ الشهيرة برواية ثرثرة فوق النيل، التي تمتلئ بالأشخاص العالقين الذين لا يجدون مفرا سوى بالثرثرة مع من لا يعرفون، ويتساءل بالنهاية: كيف وصلت الأدمغة إلى هذه الحالة؟ وما الحل؟ هل هو الهروب من عوامة التايم لاين؟ أم محاولة إفاقة مساطيل السوشيال ميديا؟ لعلهم يقتنعون أن تلك الثرثرة لن تفضي إلى أي شيء. ويقول إن الوحيد القادر على النجاة من هذه الثرثرة هو من يستطيع الانسحاب والعودة إلى حياته الطبيعية في زمن البلوك.